السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله وبارك فيكم وجعل خطواتنا وخطواتكم في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل ما بدأناه في اللقاءات السابقة من شرح الشاطبية من كتاب الوافي في شرح الشاطبية لفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. انتهينا في اللقاء السابق عند نهاية باب البسملة. نبدأ في هذا اللقاء باب سورة أم القرآن. باب سورة أم القرآن. ما هي سورة أم القرآن؟ هي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. وسميت أم القرآن، الكلام في ذلك كثير، لكن لأنها أول سور القرآن، ولأنها لا بد منها في الصلاة، لا بد منها في الصلوات، لا بد أن تقرأ فاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، الشيخ الشاطبي أتى بسورة أم القرآن في باب الأصول، رغم أننا قلنا في اللقاءات السابقة أن الإمام الشاطبي قسم الشاطبية إلى قسمين أو إلى عدة أقسام، بدأ بالمقدمة ثم أبواب الأصول ثم أبواب الفرش ثم باب التكبير وباب المخارج والصفات والخاتمة. طيب، هنا سورة أم القرآن اللي هي سورة الفاتحة موجودة في أبواب الأصول، أما كان من الأحرى أن تكون في أبواب الفرش؟ حد فيكم فكر هذا السؤال، في هذا السؤال، لماذا جعل الإمام الشاطبي أو من قبله الإمام أبي عمرو الداني سورة أم القرآن أو سورة الفاتحة في الأصول؟ سألنا فيه المشايخ وما قاله لنا الشيوخ أن سورة أم القرآن تعتبر من الأصول، لأن فيها معظم الأحكام، فيها أحكام أصول، معظم الأحكام والخلافات الواردة في سورة أم القرآن تحتوي على أصول مضطردة في القرآن الكريم، فجعلت في باب الأصول. تمام. وطبعا هو المتن كله كان اجتهادا، كان اجتهاد من القارئ، كان اجتهادا من القارئ، من الإمام الشاطبي، كان اجتهاد منه، وهو يختصر كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني، والإمام أبي عمرو الداني، الإمام أبو عمرو الداني رتب كتابه بهذا الترتيب. فإحنا معنا سورة أم القرآن. الشيخ بيقول إيه؟ الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبلا، ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبلا، ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبلا، بحيث أتى والصاد زايا أشمها، لدى خلف واشمم لخلاد لولا، بحيث أتى والصاد زايا أشمها، لدى خلف واشمم لخلاد لولا. المعنى بين أن المشار إليهما بالراء والنون، وهما عاصم والكسائي في قوله راويه ناصر، راويه الحرف الأولاني هو حرف الراء، وناصر الحرف الأولاني اللي هو حرف النون، بيّن أن المشار إليهما بالراء والنون وهما الكسائي وعاصم قرأ لفظ مالك من قوله تعالى مالك يوم الدين بإثبات الألف بعد الميم كما نطق به، وهذا مما استغنى فيه باللفظ عن القيد، فلم يحتج لأن يقول ومالك بالمد. فاهمين معنى الكلام؟ كان الشيخ الشاطبي قال لنا قبل كده إيه؟ وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. فهو هنا ما بيقول ومالك يوم الدين مطلقة. هل يا ترى نفهم المراد من الإطلاق بدون قيود؟ الطبيعي لا. لا الطبيعي لا، لكن هو في هذا الموضع استغنى باللفظ، لأنه رجع لنا وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، لأن الخلاف في هذه الكلمة خلاف واضح ومشهور بين القراء، فاستغنى فيه باللفظ كما لفظ به، لفظها مالك بالألف، فهو استغنى فيها باللفظ عن القيد، لم يحتج أن يقول ومالك بالمد أو ومالك بإثبات المد. تمام؟ واضح؟ فتكون قراءة الباقين بحذف الألف بعد الميم. يبقى أنا عندي فيه ومالك يوم الدين القراءتين، مالك يوم الدين كما لفظ بها قراءة عاصم والكسائي، وبقية القراء بعكس القيد الذي لم يذكر، بعكس القيد الذي لم يذكر وهو المد عكسه القصر أو الحذف، فتكون القراءة مالك يوم الدين. واضح ولا عيد فيها حاجة؟ دي واضح. واللام في لقنبلة للأمر، أي اتبع، أي اتبع قنبلة في قراءة لفظ، أو أي اتبع قنبلا في قراءة لفظ صراط والصراط بالسين حيث وقع في القرآن الكريم، أي اتبع قراءة قنبل بالسين كما لفظ بها في لفظ صراط والصراط حيث وقع في القرآن الكريم، سواء كان منكرا نحو وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أم معرفا باللام نحو اهدنا الصراط المستقيم، أم بالإضافة نحو صراط الذين أنعمت عليهم وأن هذا صراطي مستقيم أو صراطي مستقيمة لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى هو هنا أمرنا أن احنا نقرأ بالسين كما لفظ بها لقنبل. طب أين القيد هنا؟ أين القيد في هذه الكلمة؟ في هذه الكلمة أيضا مما استغنى فيه باللفظ عن القيد، وهذا مما استغنى فيه باللفظ عن القيد أيضا حيث لم يقل بالسين وهو أمر معروف. يبقى هو استغنى هنا بأنه لفظ بالسين ونطق لفظ بها وكتبها سين، فعرفنا من هنا القيد بدون أن يذكر هذا القيد. يبقى قرأ قنبل صراط والصراط حيث وقعت معرفة أم منكرة، مضافة أم غير مضافة، قرأت بالسين لقنبل في جميع القرآن الكريم. واضح؟ عرفنا منين الإطلاق؟ عرفنا منين؟ من أين عرفنا أن قنبل يقرأ جميع المواضع في القرآن الكريم بالسين وليست في مواضع سورة الفاتحة؟ عرفناها منين؟ ما في قاعدة، إذا أطلق أو إذا ذكر الخلاف في سورة من السور يكون المراد منها السورة المذكورة فقط، ولا ينسحب الحكم للإطلاق إلا بقرينة، لا ينسحب الحكم من السورة إلى بقية القرآن إلا بقرينة. حد يعرف يقول لنا القرينة اللي موجودة هنا فين؟ قول الناظم بحيث أتى في البيت اللي بعد كده، بحيث أتى، فقوله بحيث أتى دلت على الإطلاق في جميع المواضع في القرآن الكريم. واضح؟ بعد كده الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ والصاد زايا أشمها، الشيخ عبد الفتاح بيقول ثم أمر بإشمام الصاد صوت الزاي لخلف عن حمزة في اللفظ، في هذا اللفظ حيث وقع في القرآن الكريم سواء كان منكرا أم معرفا باللام أو بالإضافة كالأمثلة المذكورة. يعني الأمثلة أو الكلمات، الكلمة التي قرأها قنبل بالسين يقرأها خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي، والصاد زايا أشمها لدى خلف، يعني إيه؟ اقرأ الصاد مشمة أو مخلوطة بصوت الزاي. يبقى الأصل في الحرف الصاد ولا الزاي؟ الصاد ولا الزاي؟ الصاد، لكنه مخلوط بصوت الزاي. يبقى الأصل فيه الصاد ومخلوط بصوت الإيه؟ الزاي. واضح؟ يعني لما بنعمل كوباية شاي بنحط عليها شوية سكر، ما بيكونش الأصل فيها الإيه؟ السكر. السكر ده للتحلية فقط، لكن الأصل هو إيه؟ هو شاي أو هو عصير. العصير أو المشروب الأصل فيه إن هو لكل المشروب المادة المصنعة للعصير زي الفراولة أو البرتقال أو الموز أو كده، بيبقى الأصل فيه الإيه؟ المادة اللي هي حرف الصاد، وبنحط عليه السكر لإكسابه الطعم أو للمذاق، لكن ما بيكونش الأصل الإيه؟ السكر. فبالتالي أنت وأنت بتقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يكون الأصل في الحرف والأكثر فيه هو حرف الصاد وليس حرف الزاي. ما تقولش اهدنا الصراط المستقيم، لا، اهدنا الصراط المستقيم الأكثر فيه هو الإيه؟ الصاد. واضح ولا عيد حاجة في الكلام ده؟ واضح. وأخيرا أمر بإشمام الصاد صوت الزاي لخلاد في الموضع الأول فقط، وهو اهدنا الصراط المستقيم، فقال واشمم لخلاد الأولى. يبقى هو هنا أمر بالإشمام لخلف في جميع المواضع في القرآن الكريم، لكن خلاد أمر له بالإشمام في الموضع الأول فقط، اللي هو في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وبعد كده يكمل يقول ايه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى هو خلاد بنقرأ له بالإشمام في الموضع هون، الموضع الأولاني فقط، وبقية المواضع تقرأ بالصاد كبقية القراء، فتكون قراءته في بقية المواضع بالصاد الخالصة، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة في جميع المواضع في القرآن الكريم. وكيفية الإشمام هنا بيشرح لنا الإشمام بيكون إزاي، أن تخلط لفظ الصاد بلفظ الزاي، وتمزج أحد الحرفين بالآخر فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي، ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي. ده اللي احنا قلنا من شوية، ان يكون الاكثر فيها هو حرف الايه؟ الصاد. وقصارى القول ان تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالضاء، اللي هو زي ما العوام بيقولوا ايه مثلا كلمة الظالمين، بيقرأ العوام الظالمين، يعني هو ده تقريب، ولكن الاكثر فيها هو حرف الايه؟ الصاد. البيتين الأولانيين فيهم مشكلة؟ أعيد فيهم أي حاجة؟ طيب ننتقل إلى البيت الذي بعد ذلك. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. المعنى قرأ حمزة هذه الكلمات عليهم إليهم لديهم بضم الهاء في حالي الوقف والوصل في جميع القرآن الكريم، سواء كان بعد هذه الكلمات متحرك نحو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أو كان بعدها ساكن نحو عليهم القول إليهم اثنين. وأخذ هذا التعميم من الإطلاق، فاحنا عندنا ثلاث كلمات: عليهم، إليهم، لديهم. يقرأها حمزة بضم الهاء وصلا ووقفا، يقول إيه؟ عليهم، إليهم، لديهم. في إيه؟ في القيد، استغنى فيها باللفظ عن القيد. ليه؟ لا، لأن هو قال لك بضم الهاء، هو اداك القيد اهو اللي هو ايه؟ بضم الهاء. هنا القيد موجود، لكن قبل كده ما كانش القيد موجود، وهعلق عليها الوقت. القيد هنا موجود اللي هو الضم، قرأ بضم الهاء. عرفنا منين القراءة؟ هو نص عليها، قال لك بضم الايه؟ الهاء. يبقى قرأ حمزة ثلاث كلمات بضم الهاء: عليهم، إليهم، لديهم. سواء في الوصل والوقف، سواء كان بعدها متحرك أم كان بعدها ساكن. واضح؟ طيب، هذه الكلمات الثلاثة تضم في جميع القرآن الكريم أم في مواضع معينة؟ في جميع القرآن الكريم. طيب، من أين عرفنا هذا الإطلاق؟ مش إحنا قلنا من شوية إن أي إطلاق لابد أن تكون له قرينة؟ من أين عرفنا هذا الإطلاق؟ حد يقدر يقول لي؟ قول. جميعا، لأنه قال إيه؟ جميعا. طب حد يعرف يقول لنا إطلاق تاني؟ لو ما قالش جميعا، هل نقدر نفهم هذا الإطلاق؟ ها؟ لا، هو هناك قال بحيث أتى، وهنا قال جميعا. طب لو ما كانش قال جميعا، إذا لم يقل جميعا، هل نفهم الإطلاق؟ حد يعرف نعرف نفهم الإطلاق ده منين؟ من ذكر كلمات لم تذكر من في سورة الفاتحة. هو ذكر عليهم وإليهم ولديه، فإذا ذكر كلمات غير موجودة في السورة، إذا ذكرت كلمات غير موجودة في السورة، يدل ذلك على الإطلاق، لأن سورة الفاتحة فيها عليهم فقط، لكن لديهم وإليهم ليست في سورة الفاتحة. فكون ذكر كلمات ليست موجودة في السورة، ده يدل على إن الحكم مطلق وليس مقيد. واضح ولا عيدها تاني؟ فاهمين اللي أنا عايز أقوله؟ جميل. طيب، بيقول هنا إيه؟ وقرأ غير حمزة هذه الكلمات الثلاثة، أو بهذه الكلمات الثلاث، في جميع القرآن بكسر الهاء، ويؤخذ كسر الهاء من اللفظ. طيب، لو طبقنا القيود، وأنا كنت عاوز أعلق عليها، وأرى في إن الشيخ الشاطبي يعني عنده، يعني كان في النظم كان يجب أن يكون فيه تحقيق أو تحديد أكثر من ذلك. لماذا؟ تعلمنا في القيود أن الكسر ضده، أو الضم ضده إيه؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. فالشيخ الشاطبي بيقول هنا إيه؟ جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا وسكت. أنا لو طبقت قواعد الشاطبي وقيود الإمام الشاطبي، يبقى يقرأ غير حمزة، كيف يقرأ غير حمزة؟ لا، كسر إزاي؟ بالفتح. مش احنا قال وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا؟ مش ده كلام الشاطبي؟ طب هو قال بضم الهاء لحمزة، يبقى انا المفروض افهم من كلامه ان غير حمزة يقرا بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح. عليهم ولديهم واليه، لكن طبعا الكلام ده مش صح، بقيت غير حمزة من القراء يقرؤون بالكسر. فلذلك والله أعلم أن الشاطبي في هذا الكلام أنا أستحي أن أقول فيه قصور، يعني أنا أقول أنه كان أولى أنه يحدد لنا، ممكن كان يقولها جميعا بضم الكسر وقفا وموصلا. لو كانت بضم الكسر يبقى أنا أفهم قراءة البقية. طبعا هو هنا اعتمد فيها برضو على الشهرة، واعتمد أن دي قواعد اللغة العربية معروفة، لكن أنا بتكلم على النظم، أنه كان الأحرى بالإمام الشاطبي أن يقول إيه؟ بضم الكسر. طبعا أنا لا, لا, لا, لا أعدل على الإمام الشاطبي، فنعل الإمام الشاطبي فوق رأسي، هذا إمام يعني رحمه الله تعالى، وجزاه خير الجزاء عما قدم لكتاب الله عز وجل. لكن هو يعني ايه؟ يعني ده رأي، ولا يفهم من كلامي انني يعني انسب الامام الشاطبي الى قصور. لا لا، هذا لا يفهم من كلام. لكن هو يعني ايه؟ هو نفس الامام الشاطبي قال ايه؟ وان كان خرق فادركه بفضله من الحلم وليصلحه من جاد مقوله. فهو وتلم لاحدى الحسنيين اصابه. فهو الامام الشاطبي عزانا في ذلك ان هو، او يعني المبرر بتاعنا، ان هو سمح لنا ان احنا ننتقد او ان احنا نعدل او ان احنا نقول نبدي راينا فيما يقوله الامام الشاطبي. فهل انا فيما قلت يعني في اللي انا قلته من شويه ده اللي احنا فهمناه مخالف لكلام الامام الشاطبي؟ هو الامام الشاطبي قال ان الضم ضده الايه؟ الفتح. فانا لو فهمت كلام الامام الشاطبي بالقيود افهم ان عليهم والي، وهذا ليس صحيح، ولكن القراءه قراءه الباقين بالكسر، وكان على الامام الشاطبي ان يحدد اكثر من ذلك. واضح الكلام؟ يبقى احنا عرفنا قراءه الامام حمزه عليهم إليهم لديهم بالضم، وبقية القراء بالإيه؟ بالكسر. وخدنا الكسر ده منين؟ من قواعد اللغة العربية ومن اللفظ، قواعد اللغة العربية. ننتقل إلى البيت الذي بعد ذلك. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. المعنى أمر الناظم بضم ميم الجمع وصلتها بواو إذا وقعت قبل متحرك لابن كثير في جميع القرآن. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. أمر بضم ميم الجمع وصلتها بواو إذا وقع بعدها متحرك. لمن الكلام ده؟ لابن كثير في جميع القرآن الكريم. واضح؟ سواء كان الحرف المتحرك همزه نحو عليهم أأنذرتهم. لو بنقرا لابن كثير نقول ايه؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم، ولو كملنا الايه ام لم تنذرهم لا يؤمنون. او كان غيرها زي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واحترز بقوله قبل محرك، يبقى هو هنا قال ايه؟ قبل محرك. يبقى الحكم ده ان تكون ميم الجمع قبل متحرك. احترز عما اذا وقعت قبل ساكن، فانها وان تحركت بالضم لاجل الساكن لا توصل بواو لاحد من القراء. نحو عليكم الصيام ومنهم الذين، فإن اقترن بها ضمير فإنها توصل بواو لجميع القراء. نحو أنلزمكموها فاتخذتموهم فإذا دخلتموه. حد فهم الكلام ده ولا اشرحه ولا أقوله تاني؟ ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك يكون حكمها الصلة بواو لجميع القراء، يكون حكمها الصلة بواو لجميع القراء. طب إذا وقعت قبل ساكن يكون حكمها الصلة بدون الضم بدون صلة لكل القراء، يكون حكمها التحريك بالضم مع عدم الصلة لكل القراء. وهنقول الكلام ده بعد شوية. يبقى هو هنا الشيخ الشاطبي بيتكلم على ميم الجمع الواقعة قبل حرف متحرك. طب لو وقعت بعد ساكن هنقوله كمان شوية. خلينا الوقت فيما وقعت قبل ايه؟ متحرك. ميم الجمع وجه بعدها ايه؟ متحرك. اذا كان المتحرك ده همزه او غير همزه حكمها الصله بواو لكل لابن كثير. حكمها الصله بواو لمين؟ لابن كثير. يبقى حكم ميم الجمع اذا وقعت بعدها، انا قلت من شويه لكل القراء وده خطا، اذا وقع بعدها حرف متحرك يكون حكمها الصلة بواو لابن كثير المكي، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، يبقى اوصل ضمة ميم الجمع قبل محرك لمين؟ لدراكا. الدال ده رمز مين؟ رمز ابن كثير. طب بقية القراء حكمهم ايه؟ قال لك وقالون بتخييره جلاء، قالون بتخييره جلاء. ثم ذكر ان قالون يخير القارئ بقراءته بين الصلة والسكون فيما ذكر، فيكون لقالون وجهان في كل ميم جمع وقع بعدها متحرك في جميع القرآن الكريم، وهما الصلة والسكون. يبقى أنا عندي ابن كثير يقرأ بالصلة إذا وقع بعد الميم متحرك قولا واحدا، أما قالون فله التخيير، إما أن يقرأ بالصلة كابن كثير في كل المواضع، أو يقرأ بالسكون كغيره من القراء في كل المواضع. سهلة. وقالون بتخييره جلاء. طيب، وليست جيم جلاء رمز الورش لتصريحه باسم قالون. هل ممكن حد يفهم أن كلمة جلاء الجيم دي رمز الورش؟ لا. ليه؟ لأنه صرح باسم قالون صريح. مدام صرح باسم قالون صريح فبالتالي تكون كلمة جلا والجيم ده تتم للبيت وليست رمز لمين؟ لورش. والدليل الثاني انه هيذكر لنا حكم ورش بعد شوي. حكم ميم الجمع في مشكلة ولا اعيده؟ اعيد حكم ميم الجمع اخواتنا اللي موجودين، اعيده تاني؟ طيب، انا عندي حكم ميم الجمع لا حالتين، ان يقع بعدها متحرك، او ان يقع بعدها ساكن. الشيخ الشاطبي بدأ بالكلام ان وقع بعدها ايه؟ متحرك. ان وقع بعدها متحرك حكمها الصلة بواو لابن كثير. سواء المتحرك ده كان المتحرك همزة قاطع أم غيره، أي متحرك يجي بعد ميم الجمع حكمه إيه؟ الصلة لابن كثير، سواء اللي بعدها همزة أو غير همزة. ده قولا واحد. طب قالون له الوجهة السكون أو الصلة. جبتها منين؟ وقالون بتخييره جلا. واضحة دي؟ البيت اللي بعد كده هنقرأه كمان شوية بيقول إيه؟ ومن قبل همز القطع صلها لورشه. إحنا في سؤال واضح؟ اديني مثال زي كلمة سواء عليهم أنذرته، ميم جمع هي بعدها همزة حكمها لابن كثير ايه؟ الصلة. طيب، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ميم جمع هنا هي ليست بعدها همزة حكمها ايه لابن كثير؟ الصلة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا. قالون زي يا إما الصلة في كل الميمات يا إما عدم الصلة والسكون في كل الميم. يعني يقول إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ده قالون. أو يقرأ بالسكون، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واضح؟ ده حكم مين؟ قالون. ابن كثير له الصلة قولا واحدا في كل القرآن، وقالون يا إما الصلة يا إما السكون. جه بقى سيدنا ورش، هناخد حكمه كمان شوية بس مادام احنا واقفين نقول حكم ورش مرة واحدة. سيدنا ورش بقى ميز على حسب اللي بعد ميم الجمع، نظر لما بعد ميم الجمع. ورش قرأ بصلة ميم الجمع بواو إذا كان بعدها همزة قطع. هنا سيدنا الإمام ورش ميز إذا كان بعدها همزة قطع يقرأ بالإيه؟ بالصلة. إذا لم يكن بعدها همزة قطع لا يقرأ بالصلة، يقرأ بالإيه؟ بالسكون. واضح؟ وده اللي هنقوله كمان شوي. فضل عندنا الحكم الثاني أنواع أن يقع بعدها ساكن، هقوله لما يجي على الدور، هسيبها كده هو عشان خاطر هنتكلم بعد شوية عن ميم الجمع أن وقع بعدها ساكن. فضل. أيوة أيوة، ما احنا قلنا لا، احنا ده بيتحول بقى بعد كده لما حاجة اسمها مد صلة كبرى. إذا وقع بعد ميم الجمع همزة وهنقرأها بالصلة سواء لقالون أو لابن كثير أو لورش على حسب، إذا وقع بعدها همزة، إذا وقع بعد ميم الجمع همزة هنا وهنقرأ بالصلة، بيكون المد في هذه الحالة يسمى مد صلة كبرى لأن وقع بعده إيه؟ همزة. مثله مثل به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، مثلها مثل صلة الإيه؟ هاء الضمير. في الحالة دي أنا بنظر للقارئ وأشوف حكم القارئ إيه. إن كان القارئ تأخذ حكم المد المنفصل، الصلة الكبرى بتأخذ حكم المد المنفصل، أشوف القارئ ما درجته في المد المنفصل. إذا كان يقرأ بقصر المنفصل يقرأ الصلة الكبرى بالقصر، إن كان يقرأ بتوسط المد المنفصل يقرأ الصلة الكبرى بالتوسط، إن كان يقرأ بإشباع المنفصل يكون حكم الصلة الكبرى الإيه؟ الإشباع. تكون تأخذ حكم المد المنفصل مثلها مثل غيرها من المولود المنفصلة. واضح ديت؟ نعم، على حسب. أنا بقرأ لقالون يبقى أنا عندي قالون له الإيه؟ القصر والفويق والتوسط، له 2 و3 و4 في المد. يبقى إذن لو أنا هقرأ صلة كبرى لقالون هقرأها على حسب المرتبة اللي أنا ماشي بيه، ماشي بالقصر هقرأ بالقصر، ماشي بالتوسط همشي هقرأ بالتوسط، ماشي بالفويق اللي هو 3 حركات هقرأ بالتلات ايه حركات، مفيش فيها اي مشكلة. طبعا بالنسبة لسيدنا ورش هيبقى الصلة الكبرى بتاعته مع الاشباع لانه يقرأ باشباع المد المنفصل، هيقول ايه؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لو قرأنا لسيدنا الإمام ورش، هرجع تاني نقرأ الأبيات وشرح الأبيات، وهعود بعد شوية أتكلم في حكم ميم الجمع لو وقع بعدها ساكن لأن لسه ما جاش عليها الدور في الأبيات. واضح الكلام ده ولا عيد حاجة في الكلام في اللي أنا قلته؟ ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. المعنى أمر بضم ميم الجمع وصلتها بواو إذا وقعت قبل همز القطع لورش اللي احنا قايلينه من شوي أهي، نحو عليكم أنفسكم ومنهم أميون. ولما كانت قراءة الباقين لا تؤخذ من الضد نص عليها فقال وأسكنها الباقون بعد لتكملا. وده اللي أنا كنت بقوله من شوية في البيت السابق، إن قراءة الباقين لو أنا أطلقت القيود مش هعرف أخدها من الضد اللي هي قرأت عليهم وإليهم ولديه، لو أنا أطلقت عكس الضم الفاتح تبقى عليهم وإليهم ولديه. لكن هو الإمام الشاطبي هنا كان موفق أكثر إن هو ذكر قراءة الباقين لأنها لا تؤخذ من الإيه؟ الضد. ليه؟ لأن أنا لو قلت وبقول هنا وصل ضم ميم الجمع يبقى هو قرأ أمر بالقراءة بالقراءة لابن كثير ولورش ولقالون في الأحوال المذكورة بالضم. لو سكت يبقى قرأت الباقين بالإيه؟ بالفتح. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبله. ولكنه هنا عشان القراءة لا تؤخذ من الضد زي اللي قبلها، بس هو هنا بقى كان أكثر كان أكثر ضبطا وكان أكثر يعني وضوحا، فقال وأسكنها الباقون، لأنه هو يريد أن يقرأ يريد في قراءة الباقين السكون وليس الفتح. يبقى قال لك وأسكنها الباقون، عرفته هنا قال وأسكنها ليه؟ لأن قراءة الباقين لا تؤخذ من الضد، فلذلك نص عليها وقال إن قراءة ابن كثير ومن معه بالضم وغيرهم بالإيه؟ بالسكون. وأسكنها الباقون بعد لتكملا. فباقي القراء بعد ابن كثير وقالون وورش يقرؤون بسكون الميم، والاختلاف في صلة ميم الجمع وسكونها إنما هو في حال الوصل، في حال وصل الميم بما بعدها، أما إذا وقف عليها أو إذا وقف عليها فقد أجمعوا على سكونها. جبت الكلام ده منين؟ هو الشيخ انت الوقت بتقول ان الاحكام اللي انت قلتها دي كلها في حالة الوصل. طب في حالة الوقف ايه اللي مين اللي قالك او عرفت منين ان الكلام ده في حال الوصل؟ وصل اول كلمة في البيت اللي قبلها، وصل ضم ميم الجمع، يبقى الكلام ده عند الوصل ولا عند الوقف؟ عند الوصل. لكن لما اقف على كل الميم اقف عليها بالايه؟ بالسكون. وهنعرف كمان بعد شوية في الآخر خالص بعد كام باب إن حتى ميم الجمع ليس فيها رم وإشماء، ولذلك قال لك وأسكنها الباقون بعد لتكملا. يبقى كل القراء عند الوصل عند الوقف على ميم الجمع يقفون بالسكون قولا واحدا ليس فيها كلام. احنا هنا انتهينا من الكلام على ميم الجمع اذا وقع بعدها متحرك. حد يقول لنا بقى بسرعة كده ميم الجمع لو وقع بعدها متحرك حكمها ايه للقراء السبعة؟ يلا حد يتطوع يقول لنا. طب نخليك شوية كده نشوف حد من الجماعة دول، حدش عارف يقدر يقول لنا جماعة الرجال يقول لنا ميم الجمع، لخص لنا ميم الجمع، ها قول لنا حكم ميم الجمع كده اذا وقع بعدها متحرك. علي صوتك شوية. يقرأ بالصلة متى إن وقع بعد ميم الجمع متحرك، سواء كان المتحرك همزة أو غير همزة. واضح؟ ها؟ أدب كثير. طيب بقية القراء السبعة، ها؟ قالون له الخلف يعني له الوجهان، مخير أن يقرأ كابن كثير أو يقرأ بالسكون. ها؟ كمل. هو قال لنا قالون وقال لنا ابن كثير، في بقية ميم الجمع مين حضرتك؟ قولي لنا. آه الباقون بإسكان ميم الجمع. طب فين ورش؟ ايوه نعم، ورش يقرأ بسكو بصلة ميم الجمع بشرط ان يكون بعدها همزة قطع. طب بقية القراء بالسكون. طب ورش في ان وقع بعد الميم غير همزة قطع يقرأ بالسكون كباقي القراء. سهلة؟ في اي مشكلة فيها؟ القسم اللي جاي حكم ميم الجمع لو جه بعدها ساكن. هنقرأ الأبيات ونقرأ شرح الأبيات وبعد كده أشرحها على البورد، ولا أشرحها الأول وعشان تفهموا الأبيات؟ يعني أقول الحكم الأول هنا وبعد كده نقرأ الأبيات نفهمها؟ ماشي؟ كما تحبون. أشرح الحكم الأول وبعد كده لما نقرأ الأبيات نفهم كلام الشيخ، ولا نقرأ كلام الشيخ وبعد كده فصله؟ أقول الحكم الأول. حاضر. احنا اتكلمنا من شوية عن ميم الجمع لما يقع بعدها متحرك. طيب ميم الجمع لما يقع بعدها ساكن، ميم الجمع لو جه بعدها ساكن حكمها ايه؟ القاعدة العامة الضم بدون صلة، دي القاعدة العامة. القاعدة العامة أن تضم ميم الجمع من غير صلة. أشوف الأمثلة عشان ما انساهاش. زي ما أقول إيه؟ قول الله تعالى وأنتم الأعلون، ميم جمع أهي بعد منها ساكن اللي هو الإيه؟ اللام واضح؟ حكم الميم هنا ايه؟ لكل القراء السبعة تضم من غير صلة. بقولش بقول وأنتم الأعلون، بقولش وأنتم الأعلون، لا بقولها ايه؟ ضم فقط بدون صلة للتخلص من التقاء الساكنين. اقول ايه؟ وأنتم الأعلون، دي لكل القراء. القاعدة العامة ان وقع بعد ميم الجمع همزة وصل تضم لكل القراء، تضم من غير صلة. إن وقع بعدها ساكن لكل القراء، احنا قلنا إذا وقع بعدها متحرك، إن وقع بعدها ساكن تضم بدون صلة لكل القراء، دي القاعدة العامة. سهل كده؟ في حالة استثنائية من هذا الوضع، شكل معين كده من ميم الجمع لو وقع بعدها ساكن، إيه هو الشكل ده؟ عندنا ميم الجمع قبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكنة، أو قبلها إيه؟ كسر. الشكل ده مخصص من الشكل من العام، من القاعدة العامة. القاعدة العامة لو جه بعدها، لو ميم الجمع جه بعدها ساكن، حكمها الضم لكل القراء، دي القاعدة العامة. لكن في شكل معين لميم الجمع، إن كانت ساكنة، إن كانت ميم الجمع قبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكنة أو كسرة، في الحالة في الشكل ده في عندنا حكمين لقارئين، بس بشرط تكون بالشكل ده. أنا عندي ميم الجمع وقبلها الهاء إيه؟ ساكنة ولا مضمومة ولا مكسورة؟ على حسب. عندي الإمام أبو عمرو البصري، الهاء في الحالة دي بتكون مكسورة، عمل ايه؟ كسر الميم تبعا لكسرة الهاء، كسر الميم تبعا لكسرة الهاء، ده الامام ابو عمرو البصري قرأ الميم ده بالكسرة زي الهاء اللي قبلها. حمزة والكسائي قرأوا بضم الهاء تبعا لضمة الميم، فهمتوا حاجة؟ الشكل ده هو، أنا عندي ميم الجمع قبل منها هاء مكسورة وقبل منها ياء ساكنة أو قبل منها كسر في شكل معين. الشكل ده عندي ه مكسورة وميم مضمومة، جه الإمام أبو عمرو البصري قال لك لا، أنا هيبقى عندي تقيل إن أنا انتقل من الكسرة للضمة، فقال لك أنا هكسر الميم زي اله. حمزة والكسائي قال لك لا، أنا هسيب الميم مضمومة وضم لها الياء الايه الهاء اللي قبلها. ما احناش فاهمين حاجة، ادينا أمثلة عشان نفهم. قول الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، عندي الميم ميم الجمع واضحة، قبل منها هاء الضمير وقبل منها ياء ساكنة، تنطبق عليها الحالة دي ولا لا تنطبق؟ تنطبق. وبعد منها ايه؟ ساكن، ما هو الالف دي الف والف وصل تنطق في بداية الكلام لكن تسقط عند الايه؟ الوصل، همزة وصل. طيب الحالة دي القاعدة العامة ان انا اعمل الضم بدون صلة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، دي القاعدة العامة لكل القراء. جه الامام ابو عمرو البصري وقال لك لا، في الحالة دي انا عندي الهاء ايه؟ مكسورة، هقوم كسر لها الميم مش هضم، هكسر الميم تبعا لكسرة الهاء، هقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ها وضربت عليه من الذلة والمسكنة. ايه اللي هو عمله؟ كسر الميم تبعا لكسرة الهاء، يبقى ده خروج عن القاعدة الأصلية وده استثناء من القاعدة الأصلية. فهمت أبو عمرو عمل ايه في الحالة ده؟ ايه لما لقى الهاء قبلها ياء ساكنة كسر الميم تبعا لكسرة الهاء. طب انت اديت لنا اذا كان قبلها ياء ساكنة، طب اديني مثال يكون قبلها كسرة. ما هي قلنا يا اما قبلها ياء ساكنة او قبلها كسرة. وتقطعت به ميم الاسباب. لو انا بقرأ لابو عمرو الشروط متحققة، ساكن الميم الجامع بعدها ساكن قبلها هاء وقبلها ايه كسر اصلي، ابو عمرو عمل ايه؟ القاعدة تقول اضم الميم، اقول به ميم الاسباب زي كل القراء. لا، ابو عمرو في الحالة دي قال لك انا هكسر الميم تبعا لكسرة الايه الهاء، هقول وتقطعت به ميم الاسباب. ده مين؟ عمنا الشيخ ابو عمرو البصري. فهمنا ابو عمرو بيعمل ايه؟ استثناء من القاعده الاصليه. طب انت دلوقتي قلت لنا ابو عمرو حمزه والكسائي كلمتنا عليه من شويه، هعمل العكس. حمزه والكسائي جم في الشكل ده اهو بنفس الكلمات ده، نفس الشكل ده، ميم جامع قبلها هاء وقبلها ياء ساكنه، عندنا هاء الضمير مكسوره وميم الجامع ايه مضمومه، صح؟ ميم الجامع ايه مضمومه اهي، او خليها بالاسود عشان تبقى ايه تبقى باينه. يجي حمزه والكسائي يقول لك انا بقى هعمل عكس ابو عمرو، هضم الهاء تبعا للميم. مفروض الهاء مكسوره، لا انا هضمها، هقول ايه؟ وضربت عليهم الذله والمسكنه وتقطعت ها بهم الاسباب. وتقطعت ايه؟ بهم الاسباب، واضح؟ ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل، وضربت عليهم المسكنه، واضح؟ عرفنا حمزه الكسائي بيعمل ايه، وعرفنا الميم الجامع لما يقع بعدها ساكن حكمها ايه. الاصل الضم بدون صله. الاستثناء من القاعدة إذا كانت ميم الجمع قبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكنة أو كسر أصلي. أبو عمرو يكسر الميم تبعا لكسرة الهاء، وحمزة والكسائي يضم الهاء تبعا لضمة الميم، واضح؟ ده الحكم كده أنا قلته لكم الأول. نقرأ كلام الشيخ الشاطبي بعد شوية ونقرأ كلام الشيخ عبد الفتاح، أعتقد أنه هيكون أسهل وهيكون أوضح، تمام؟ واضح يا جماعة الكلام اللي احنا قلناه؟ نقرأ بقى كلام الشاطبي. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال قتال وقفل الكل بالكسر مكملا. قوله ضمها يروى بفتح الضاد وضم الميم على أنه مبتدأ لكل متعلق بمحذوف الخبر، ويروى بضم الضاد وفتح الميم على أنه فعل أمر وها مفعول به، يعني تنفع تقول ضمها ومن دون وصل ضمها أو ضمها، واضح؟ يتقول ومن دون وصل ضمها إخبار أو ضمها، بيأمرك أنت تضمها. شملل بمعنى أسرع. ولما ذكر في البيتين السابقين حكم ميم الجمع لجميع القراء إذا وقعت بعدها متحرك، ذكر هنا حكمها إذا وقعت قبل ساكن، فأمر بضمها من غير صلة إذا وقعت قبل ساكن لكل القراء. قاعدة العامة اللي أنا قلتها من شوي، أمرك أنك تضمها من غير صلة أو من غير مد إذا وقعت قبل ساكن لكل القراء، نحو وأنتم الأعلون ومنهم ومنهم المؤمنون. ثم بين ده بقى الاستثناء من الحكم الأصل، أن فتى العلا وهو أبو عمرو البصري قرأ بكسر الميم إذا وقعت بعد الهاء بشرط أن يكون قبل الهاء حرف مكسور، نحو في قلوبهم العجل وقتلهم الأنبياء، أو ياء ساكنة نحو يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق كذلك يريهم الله أعمالهم. فلما كتب عليهم القتال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. واضح طبعا الحكم، احنا وضحناه. أعيد حاجة فيه؟ أظن واضح جدا. يبقى أبو عمرو بيقرأ بكسر الميم إذا وقع بعدها هاء بشرط أن يكون قبل الهاء حرف إيه؟ مكسور، وده استثناء من القاعدة الأصلية. ولا يخفى أنه يسكن الميم عند الوقف، ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، بسكن عند الوقف لكل القراء. عرفنا حكم أبو عمرو، عرفنا حكم أبي عمرو، نأخذ حكم حمزة والكساء. ثم ذكر أن المرموز لهما بالشين وهما حمزة والكسائي قرأ بضم كسر الهاء مع ضم الميم، اللي هو ضم الهاء تبعا لضمة الميم في حال الوصل إذا وقعت الهاء بعد حرف مكسور أو ياء ساكنة كالأمثلة المذكورة. نفس الكلام يقول إيه سيدنا الإمام حمزة والكسائي، يومئذ يوفيهم الله يريهم الله عليهم القتال إليهم اثنين. وأن في الأمثلة واضحة، تمام؟ الأمثلة اللي فاتت دي كانت لكل القراء، ماشي؟ أما في حال الوقف فيقرؤون بكسر الهاء، يبقى ضم الهاء ده بيكون في حالة الوصل فقط. طبعا باستثناء طبعا الثلاث كلمات بتوع حمزة عليهم وإليهم ولديهم، فهي تقرأ لحمزة وصلا ووقفا بضم الهاء. أما الكسائي طبعا لما يقف على الكلمات ده هيقف بإيه؟ بكسر الهاء، يرجعها الأصلة. يقول هنا هو قرأ حمزة والكسائي بضم كسر الهاء مع ضم الميم في حال الوصل إذا وقعت الهاء بعد حرف مكسور أو ياء ساكنة كالأمثلة المذكورة، وذلك في حال الوصل فقط. أما في حال الوقف فيقرؤون بكسر الهاء، عايز أقول أما في حال الوقف فيرجع كل واحد إلى أصله. وهذا معنى قوله أو معنى قوله وقف للكل بالكسر مكملا، وقف للكل بالكسر أي بكسر الهاء مكملا. ويستثنى من قوله وقف للكل بالكسر مكملا الكلمات الثلاث المتقدمة لحمزة، عليهم إليهم لديهم، فإن حمزة يقرأهما بضم الهاء وصلا ووقفا سواء وقع بعد الميم ساكن أم متحرك كما سبق. واضح الكلام؟ وعلى هذا فمثل طبعا الأمثلة اللي هو جايبها دي، ولا عندكم أمثلة بتقول ايه؟ وعلى هذا فمثل ايه الأمثلة اللي موجودة؟ لا الأمثلة دي مش دقيقة. الأمثلة الدقيقة ناخد مثلا زي عليهم الذلة أو إليهم اثنين، يقرأهما حمزة بضم الهاء والميم وصلا وبضم الهاء وسكون الميم وقفا، ويقرأهما الكسائي بضم الهاء والميم وصلا وبكسر الهاء وسكون الميم وقفا. عدلوا الكلام ده، عدلوها زي ما أنا قلتها كده، واضح؟ هقول الكلام تاني. ويستثنى من قوله وقف للكل بالكسر مكملة الكلمات الثلاثة المتقدمة عليهم إليهم لديهم، فإن حمزة يقرأها بضم الهاء وصلا ووقفا أو وقفا ووصلا، سواء وقع بعد الميم ساكن أو متحرك كما سبق. وعلى هذا فمثل، هنشيل كده هنبدل بقى، يريهم الله نحط مكانها عليهم الذلة، ويوفيهم الله يا ريت نحط مكانها إليهم اثنين، يقرأهما حمزة، نشيل كلمة الكسائي، بضم الهاء والميم وصلا وبضم الهاء وسكون الميم وقفا، ويقرأهما الكسائي بضم الهاء والميم وصلا وبكسر الهاء وسكون الميم وقفا. في أي مشكلة في باب سورة أم القرآن؟ أظن سورة أم القرآن الكريم الوقت واضحة، ما عادش فيها أي مشكلات، وإن شاء الله ما فيش مشكلة، ولكن بالقراءة المتأنية والفهم واحدة واحدة كده نقدر نستوعب القراءات. وعموما القراءات لا تحتاج للاستعجال، فكنت عاوز تتقن القراءات واحدة واحدة، ما تستعجلش، وخد حكم واهضمه واحفظه كويس قوي، واحفظوا الأبيات. حد فيكم حفظ الأبيات اللي احنا خدناها قبل كده؟ أعتقد أن معظمكم ما حفظش أو ما قرأش الأبيات. خلي بالكم أن الأحكام هتتراكم، وأنا قلت لكم قبل كده راجعوا أول بأول، كل شوية هتلاقوا في حكم بيزيد علينا. أنا كنت عاوز أن أنا أبدأ معكم كمان باب الإدغام الكبير، بس الموضوع الوقت مش هيسعفنا، والحاجة التانية أن النهاردة أنتوا خدتوا أحكام كتيرة، بدأنا نخش في الشغل الجد. الناس اللي معانا تعتبر الكلام اللي قبل كده كان معظمه ايه؟ كلام انشائي او يعني كلام وعظ. الوقت بدأنا ناخد احكام، بدأنا ناخد خلافات، كل مرة هناخد احكام جديدة، فمش هقدر ان انا اعطيكم باب، ادخل في باب الادغام الكبير، هخليه للمرة الجاية ان شاء الله، لانه محتاج ذهن صافي، ومحتاج ان انتوا تبقوا معايا من اول الجلسة لحد اخر الجلسة، لأن الإدغام الكبير وكل كلمة هتفوت مش هتعرف تربطها باللي بعدها، لازم الكلام يتاخد بالترتيب. اتفضل علي صوتك، اتفضل. حاضر حاضر، بس أنا سايب دي شوية لحد ما نمشي شوية في الأحكام، يعني عشان ما يعني امشي شويه بس في الاصول، بحيث نبقى فاهمين. يعني لما اجي اقول لحضرتك عندك ميم جمع، ما النهارده خدنا حكم ميم الجمع، اقول لك اقرا، ممكن اللي قاعد مش فاهم يعني ايه ميم جمع. فانا هعمل ده ان شاء الله، ربنا يكرمنا كده ونعمل ده ان شاء الله، بس يكون شويه تكونوا بداتم، لان القراءات تقيله، القراءات من الحاجات اللي هي فيها ثقل شويه في الفهم، فانا عاوزكم تكونوا استوعبتوا حتى شويه جزء من الخلافات. يعني حتى لما نخش حتى على باب المد، لما ندخل على باب المد حتى يبقى ايه الدنيا معانا مشيت شوية. وانا تحت امرك وحاضر، ما فيش اي مشكلة. في حد عنده اي سؤال او اي استفسار في اللي احنا قلناه النهاردة؟ ها؟